يقول هل معرفة نوع الجنين بالتصوير التلفزيوني فيه محذور شرعي؟ لا لا محذور في ذلك، لكن هذا التصوير ليس مقطوعا به، فإنه يصيب تارة ويخطئ تارة أخرى، فلا يعول عليه في بناء الأحكام الشرعية مثل الحمل الموقوف في ميراث هل هو ذكر أو أنثى، فإنه لا يقسم بناء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.